والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر لنا المصنف رحمه الله هنا باب فضل السواك وما ورد فيه واستحبابه وتأكد الاستحباب في مواطن، وذكر منها الوضوء وعند الوضوء وعند الصلاة وعند الانتباه من النوم وعند دخول المنزل وعند تغير رائحة الفم، هذا يتأكد، وإلا فهو السواك مشروع كل وقت، لكن يتأكد في هذه المواطن تأكدا. ثم ذكر أيضا لنا من ذلك أيضا ما ورد في الختان وما ورد في الدهان الشعر يوما بعد يوم، وأن يكون غبا لئلا يشحث رأسه، كل هذه من السنن. ثم ذكر هنا قال: ويكتحل في كل عين ثلاث مرات كل ليلة. هذا أيضا من السنة والتي كان صلى الله عليه وسلم يفعلها، وذلك بالإثمد المطيب، لأن الإثمد معروف عند الأطباء وغيرهم أنه من أنفع الأشياء للعين، ولذلك يكفينا فعله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يداوم كل ليلة عند النوم يكتحل في كل عين ثلاث مرات، فهذا من المحافظة على البصر، ينبغي للإنسان أن يحافظ على بصره، وهذا نوع من المحافظة، لأن هذه نعمة من نعم الله عليك فحافظ عليها ما استطعت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل في كل عين ثلاث مرات كل ليلة، ويستحب أن يكون الكحل بالإثمد المطيب، جمعه طيب فإنه أكمل وأنفع، فهذا فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا من السنن التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم، ومن التي أرشد إليها العلماء رحمهم الله اقتداء به صلى الله عليه وسلم. نعم. ويسن نظر في مرآة وتطيب، ويتفطن إلى نعم الله تعالى ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. نعم. وحرم, نعم. وحرم وجهي على النار، حديث أبي هريرة. نعم، هذا أيضا من المستحبات استعمال الطيب، فإن الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب ويحث على الطيب، والروائح الطيبة محبوبة إلى النفوس ومأمور بها المؤمن، فعلى سبيل العموم الطيب فإنه من أنفع الأشياء، يقوي الروح ويدخل على النفس السرور، فينبغي لمن استطاع ذلك أن يعمله ويتطيب ويحرص عليه، وكذلك أيضا يمنع ظهور الروائح التي في الجسد، لأن الجسد مع العرق ومن كذا لابد أن يظهر منه ريح تؤذي نفس صاحبه وتؤذي جليسه، فكل ما كان أبعد عن أذية الجليس، ولا سيما في الصلوات في المساجد، ينبغي أن يبعد كل البعد عما يؤذي الناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالطيب ونهى عن أكل الثوم والبصل لمن أتى إلى المسجد، وقال: من أكل ثوما أو بصل أو من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، نهاه أنه يجي حتى حضور الجماعة ما يحضر، لأن حضور الجماعة هذا شيء يخصه هو وفائدته له نقص عليه، لكن الروائح هذه تؤذي عباد الله المؤمنين، والنبي نهى عن الأذية، والله نهى عن أذية المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فيستحب الطيب، كذلك أيضا يستحب النظر في المرآة، يعني ينبغي له أن ينظر في المرآة ويتفقد نفسه ويتفقد شعره، فإذا شيئا رأى شيئا يحتاج إلى إصلاح أصلحه، فإذا رأى صورته التي أعطاه الله وأن الله فضله بهذه الصورة، والله سبحانه وتعالى فضل بني آدم بالصورة وفضلهم على جميع المخلوقات وجعلهم في أحسن تقويم، كما قال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فإذا رأى صورته ينظر هل يكون بعينيه شيء أو بأنفه أو بشعره أو في لحيته، ويتفقد هذا كله ثم يتذكر هذه نعمة الله عليه، إن الله أعطاه الصورة الحسنة، يتذكر نعمة الله عليه بالبصر، يتذكر نعمة الله عليه بحاسة الشم، يتذكر نعمة الله عليه بحاسة الذوق، يتذكر نعمة الله عليه أنه لم يجعل فيه خلقة مشوهة، فيتذكر ويتبطن لنعم الله ويسأل الله ويبتهل إليه ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن كما حسن خلقه الظاهر أن يحسن خلقه الباطن، وهو أهم شيء، لأن الباطن خلق الباطن أهم من الظاهر، لأن الباطن اجتمع على الأخلاق، الأخلاق المأمور بها شرعا، والأخلاق اللي فمن حسن الخلق أن يكون الإنسان حسن الخلق لا يغضب كثير، ويكون أيضا غير حسود للناس، هذه من الأخلاق، ويكون غير ذام للناس ولا يعترض على الناس ولا يؤذيهم، هذه من الأخلاق الحسنة التي الإنسان يسأل الله أن يهديه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذه من مكارم الأخلاق: تحب للناس ما تحب لنفسك، تكره أن تؤذيهم كما تكره أن يؤذوكم، فكما الشيء الذي تحب أنهم يفعلون معك أن تفعلوا معهم، هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام: ائتي إلى الناس الذي تحب أن الناس يأتوا به إليك، فتبدأهم بالسلام، وإن أمرتهم بمعروف أمرتهم برفق وبلين ومطلب للفائدة، وليس من باب الاستعلاء والتكبر على الناس والازدراء لهم، فهذه الأخلاق الفاضلة. فتسأل الله أن الله ينعم عليك بالخلق الكريم كما أنعم عليك بالخلق السليم. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. تسأل الله أن يحرم على النار، وتسأله أن يهديك لأحسن. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، فالله هو الذي. فتسأل الله أن يهديك لأحسن الأخلاق، ولأنه جاء في الحديث: ما وضع في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. هذا أجر عظيم وأمر عظيم، وأنت ما عليك كلفة، إنما بس اصبر نفسك واصبر على الناس، هذا يحصل لك الفضل العظيم. ولو ما أنفقت عليهم من مالك، ولو ما قمت لهم بعمل شاقا عليك، لكن قابل الناس مقابلة حسنة، وهذه من الصدقة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هكذا ينبغي للمؤمن أن يتصف بهذه الأوصاف التي حث عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي نعم نعم، أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، لخبر أبي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. نعم، هذا أيضا من واجبات الوضوء، أنك عند الوضوء، لأن هذه ذكر المصنف هذه مقدمة للوضوء، والآن شرع في بيان أحكام الوضوء، فذكر من أحكام الوضوء وجوب البسملة، أن يقول بسم الله عند ابتداء الوضوء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية ناقص البركة، في رواية فهو أجلم. فكل أمر من أمور الطاعات وأمور العبادات والأمور التي يهتم بها ينبغي أن تبدأ ببسم الله، فمن جملة ذلك الوضوء، وهو أنه يقول بسم الله عند ابتداء الوضوء، واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من رأى وجوبه، وأنه لو ترك التسميع وهو ذاكرا لها ما صح وضوءه، عملا بهذا الحديث، حديث أبي هريرة: لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء إلا بتسمية، يقول بسم الله في أول ابتداء الوضوء. لكن العلماء قالوا: لو مثلا سقطت سهوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالناس ما يؤاخذ، لكن تركه عمدا يبطل الوضوء عند جماعة من العلماء، وعند آخرين أنها ليست من الواجبات ولكنها سنة ينبغي أن لا يتركها. هذا رأي بعض العلماء رحمهم الله. نعم. وتسقط مع السهو. نعم، مع النسيان والسهو تسقط ولا يكلف، وإلا فهي واجبة من واجبات الوضوء. نعم. وكذا غسل وتيمم. كذلك أيضا كما هي في الوضوء أيضا التسمية واجبة، كذلك في الغسل من الجنابة لا بد أن يقول بسم الله، وكذلك عند التيمم لا بد أن يقول بسم الله. فينبغي للمسلم التفطن في هذه المواطن لذكر الله وكلمة بسم الله عند الوضوء وعند الغسل من الجنابة وعند التيمم، فلا بد أن يقول بسم الله. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أن من تركها عامدا فإنه لا وضوء، الحديث فلا وضوء له، ومن تركها نسيان فلا شيء عليه. وجمهور العلماء رحمة الله عليهم يرون أنها من السنن التي ينبغي للإنسان لا يتركها، ولكن لو تركها فإن وضوءه صحيح. الله أكثر المراحيض داخل الحمامات من الصعب الواحد يسمي الله. لا ما يخالف لأنه مأذون لك فيه. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي قال إذا دخل أحدكم الكنيسة فليقول بسم الله لأنه يطرد الشياطين، وكان النبي إذا دخل محل الخلاء قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فيذكر اسم الله يطرد الشياطين ويتعوذ من الخبث والخبائث من الشياطين ومن الشر، وفي رواية من الخبث والخبائث، فهو معناه أن تعوذ من شياطين الجن ومن شياطينهم من ذكرانهم والخبائث إناثهم، فهذا لا بأس به. نعم. ويجب الختان. وعلي رضي الله عنه يقول ستر ما بيننا وبين الشياطين إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول بسم الله، يكون ستر له عن الشياطين. نعم. لا إذا دخل أول ما يدخلنا. ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى، فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الدين، ويستحب أن لا تؤخذ. ويستحب أن لا تؤخذ كلها، والخنثى بأخذهما، وفعله زمن صغر أفضل، وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه، ويكره القزع. نعم، هذا بيّن لنا سنية الختان، والختان له موضع سنة وموضع يجب وجوب. أما موضع الوجوب فهو يجب على الإنسان عند البلوغ، لأنه إذا بلغ وجبت عليه الصلاة ووجبت عليه الطهارة، ولا تكمل طهارته إلا بالختان، فهذا واجب. ولكن العلماء قالوا يستحب أن يفعله قبل ذلك، أن يعمل وهو صغير، لأنه أسهل على الطفل وأنقى له، فيستحب فعله في حال الصغر. لكن إذا وصل إلى حد البلوغ فهذا يجب وجوب عليه الاختتان، لأنها لا تكمل طهارته إلا به، فإذا ما كمل الاستنجاء إلا به، ومن شرط الوضوء الاستنجاء، وهذا ما كمل استنجاءه إلا بهذه إزالة هذه الحشفة حتى يبرز محل خروج البول ويمكن تنظيفه. فالختان مشروع، ومقوله ويجب اختلف العلماء في كلمة يجب، أما بالنسبة للذكر باتفاق العلماء يجب على الذكر الختان، لكن بالنسبة للإناث اختلف العلماء، فمنهم من قال يستحب ومنهم من قال لا، والصحيح استحبابه بالنسبة للإناث ووجوبه بالنسبة للذكور، فالختان يجب على الذكر، وأما بالنسبة للنساء فإنه مستحب باستحباب وليس بواجب، وكذلك للخنثى يجب، لأن الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، فهذا بالنسبة للذكر لا بد، لأنه ما يكتمل الطهارة إلا به، فيجب على الخنثى كذلك. نعم. ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض. نعم، يكره القزع، والقزع أن تحلق بعض رأسك وتترك البعض، بل إما احلق الرأس كله ولا تركه كله، أما كونك مثلا تحلق البعض منه وتترك البعض هذا من صفات بعض أهل الكتاب فلا ينبغي لك أن تفعله، بل إما أن تحلق رأسك كله أو تتركه كله، وأما حلق البعض وترك البعض فهذا من المكروهات التي ما ينبغي للمسلم أن يتصف بها. نعم. وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها، وكذلك هذا دخل فيه، لأنه حلق القفا حلق للبعض الرأس، لكن ننبه عليه لأنه قد يحتاج إليه، قد الإنسان يحتاج إلى حجامه، والحجامة مثلا في الغالب أنها تكون في مؤخر الرأس ومؤخرا والحجامة لا بد أن يقص الشعر، لا بد يحسن الشعر، لأنه إذا كان فيه الشعر ما تمكن من خروج الدم. فهذا ينبغي للإنسان إذا احتجم للحاجة لا بأس أنه يحلق، ولا في شيء عليه، لأنه لسبب من أسباب ولحاجة، فإذا وجدت الحاجة زالت الكراهة. ويسن إبقاء شعر الرأس. قال أحمد: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة، ويسرحه ويفرقه، ويكون إلى أذنيه، وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام، ولا بأس بزيادة، وجعله ذؤوبة ويعفى لحيته ويعفي. يعني هذا بالنسبة لشعر الرأس. شعر الرأس ذكر المصنف رحمه الله أن بقاءه سنة، يستحب للإنسان أن يبقي شعره، ولكنه إذا كان يتعبه لأنه يحتاج إلى كلفه ويحتاج إلى تنظيف ويحتاج إلى دهن، فإذا كان فيه مشقة فلا بأس بذلك، يجوز حلقه، لكن الأفضل ابتداء بالنبي بقاءه، إلا إذا كان بعض الناس مثل ما يفعل بعض الناس يبقيه ما هو ابتداء بالنبي، ابتداء بغيره فهذا لا، لكن الذي يتركه من أجل الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له جمة، كان أحيانا إلى شحمة أذنه، وأحيانا ينزل إلى أن يصل إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأفضل، ولو تركته زيادة على ذلك فلا بأس به، إنما الأفضل موافقة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا فعله عليه الصلاة والسلام. ويستحب له تسريحه، يعني يكتب المشط ويسرحه حتى إنه ما يشتبك ويبقى محل جمع الغبار، ويكون يجمع الأوساخ، فينبغي أن ينظفه ويغسله بالماء ويكده، ويستحب أيضا أن يدهنه بالزيت ونحوه من أجل ألا يكون شعث. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، وربما إنه صلى الله عليه وسلم ادهن به يوم بعد يوم، يدهن به يوم ويتركه يوم حتى ما يكون كل يوم، لأنه مثلا في كل يوم هذا من فعل الناس المترفين الذين ما همهم إلا أنفسهم، يصلح ثوبه ويصلح شعره ويصلح، هذا ما ينبغي أنك تتصف بهم، الإنسان يهتم بالمعنويات. فلذلك قال العلماء يكره أن يدهن كل يوم، بل يدهن يوم يترك يوم ويدهن يوم، فهذا هو الأولى. وكذلك أيضا لو مثلا جعله ذؤابة، بمعنى أنه لو فتله وجعله مثلا قرنين أو ثلاثة قرون فلا بأس بذلك أيضا، ولو فرقه أيضا فلا بأس بذلك، وإن سرحه بدون ذلك فلا بأس، أي ما يفعله ما في بأس بذلك، اللهم إلا أن يفعله مثلا على هيئة تشابه أهل الكتاب أو الكفار، هذا ما ينبغي. أما إذا لم يكن في شيء من هذا فلا بأس، ويحاول أنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأولى والأكمل. نعم. ويعفي لحيته ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين. نعم، كذلك يجب إعفاء اللحية، ما يجوز حلق اللحية، بل الذي يستحب حلق الشارب أو تقصيره، أما اللحية فإنه يحرم حلقها، ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يحرم حلقه، وأنه يأثم من حلق لحيته، لأنه خالف هديه صلى الله عليه وسلم، وخالف أمره بقوله عليه الصلاة والسلام: أرخوا اللحى وأهينوا الشوارب. فالنبي أمرك بإرخائها وقال: أكرم اللحى، ومن كرامتها أنك ما تحلقها ولا تأخذ منها شيء. فهذا الذي ينبغي للمسلم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أنه يحرم، لأن النبي قال أرخوا، وهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها. نعم، هذا قول بعض العلماء أنه لا بأس به أخذا من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، بعض العلماء يقول لا، الأمر العمل بفعل النبي وأمره، فالنبي قال أعفوها، والنبي ما ثبت أنه كان يأخذ، وإن كان ورد حديث أنه كان يأخذ منها لكنها ما ثبتت، فمدام أنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا من فعله ولا من قوله، فالأولى عدم التعرض لها. وأما ما فعله بعض العلماء من الاجتهادات فهذه إن شاء الله أنهم منهم استطاعتم أين يعني الاستطاعة وكل شيء واللحية من أي بس وهل إنسانا ما يستطيع يترك لحيته؟ استطاع يا أخي هذا نعم الاستطاعة يعني تعلوا منه ما استطعتهم ما استطعتم أن تعملوا وتقدروا عليه، لأن الإنسان قد يصلي وهو قاعد ما يستطيع القيام هذا معذور، والإنسان قد لا يستطيع الصيام معذور أنه يفطر ويقضي يوما بداله أو يتصدق إذا كان ما مريض ما يرجى برؤه. أما كونك مثلا اللحية كونك تتركه وش الضرر اللي عليك وما تستطيع تتركه وش تخاف منه؟ هذا شيء ثاني. إذا كان فيه مرض، إذا كان الإنسان معه مرض الأمراض لها شيء آخر، المرض أما كونه يستحسن حلقه لا يا أخي. فعلا اليقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام والامتثال لأمره، لأنه قال خالف أهل الكتاب خالف المجوس أرخ اللحى وأهين الشوارب، فأمره عليه الصلاة والسلام وفعله عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء الراشدين كلهم وآئمة الإسلام كلهم على هذا. لكننا حنا في هذا الوقت وصلنا نتساهل نظرا إلى أن فلان حلق لحيته فلان وفلان واللي حولنا وجيراننا وإخواننا هم من مثلا نتابعهم ونقلدهم، هذا ما ينبغي. ينبغي الإنسان يتمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا إيه هذا إيه هذا ما يؤخذون بترك اللحية، يؤخذون بالمشي اللي هو البطال. أما كونه ترك لحيته هذا ما عليه عار فيه، لكنه يؤاخذ بما عمل من المعصية أو من الانحراف أو كذا وكذا. ولا يقال مثلا والله هذا ما أنا أبي أحسن لحيتي لا أصير مثل هذا، لا، أنت اعمل بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام واستقم في أمورك كما أمر الله، فاستقم كما أمرت، فهذا الذي المسلم. أما كون بعض الناس ربما بعض الناس يتخذ اللحية حيلة، ربما أنه يطول لحيته كذا وهو يدخل في مداخل سوء، لكن يبي الناس يحسنون بهذا الظن وكذا. نعم يوجد هذا، لكنه هذا ما يجب لنا أن نقول والله لأننا بنحسن لا نصير مثل هذا، لا، حنا نتركه ليصير نص مثل الرسول ومثل الصحابة رضي الله عنهم، هذا الذي يليق بنا. لا لا لا لا لا لا لا المفروض أنك تتركها كلها، تتركها كلها، وهذا سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا حياك الله. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها وما تحت حلقه. لا ما هو بعمر، ابن عمر، ابن عمر مروين عن ابن عمر. بعض العلماء ما يصححه، ثم ايضا لو صح ابن عمر رضي الله عنه صحابي ومجتهد وله اجتهاد رضي الله عنه، وان شاء الله هو مأجور على فعل انه معروف تمسكه بالسنة وعدم المخالفة، ولكنه ما قال ان النبي يقال هذا، والحجة فعل النبي وامر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن وين كان بعض العلماء قالوا ما دامت فعله الصحابة، لكنه حتى فعله عن ابن عمر في خلاف بعض الصحابة، بعض الناس ما يصحح الحديث اللي روي عن ابن عمر انه كان يأخذ ما تحت القبضة، بعض العلماء ما يصحح ايضا. ولا اذا ثبت عن ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه على كل حال صحابي جليل و... ها؟ لا عده حجة اي لا لا ما هم لا الصحابي يقولوا حجة اذا ما خالف احد من الصحابة ولا قليل، اذا تكلم صحابي بكلام وسمعوها الصحابة ولا خالفوه فهذا حجة، معناهم انهم ما عندهم شيء يخالفه. لكن اذا جانا صحابي مثل هذا وجانا صحابي اخر ما تعرض ولا جاء ولا شيء، كنا الصحابة اختلف منهم من اخذ ومنهم من لا اخذ، فاذا كان هذا هل الاولى ناخذ بذا او ناخذ ناخذ بقول من يرجح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي ينبغي للمسلم. ابن عمر رضي الله عنه راوي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اي نعم ما في شك ابن عمر رضي الله عنه انه ثقه وما في شك، لكن فعلا النبي عليه الصلاه والسلام وامره انا وما تحت حلقه ويحف شاربه وهو اولى ويحف شاربه. هذا اختلف العلماء فيه، هل مستحب من الانسان يحف الشارب ما يخلي فيه شيء ابد، او انه يحفه حفا أو فيه إحفاء؟ فروايات الحديث أهين الشوارب وأرخ اللحى وأحف الشوارب، وفي بعض الروايات أهين اللحى وحف الشوارب، فالمسألة المسألة على حسب اللفظ، فمن رجح كلمة أحفوه ففضل أن الشارب يحسن بالكلية ولا يبقى منه شيء، ومن رجح رواية حفوه فالحف انك تاخذ من حافته وتترك بقيته، فلذلك اختلف العلماء. مذهب الامام احمد ان الافضل انك تحسنه كله وما تبقي شيء منه، مذهب الامام مالك رحمه الله لا يقول لا تحف وحف وتبقي، الا ان الامام مالك رحمه الله فصل تفصيلا حسن، قال بالنسبه لكبير السن الشيخ الكبير فهذا ربما يكون كونه يخفي بالكلية أحسن له. أما الشاب اللي شعره أسود وهذا أسود ثم يروح ويحفيه ويبقى هذا مثلا هذا فيه تشويه. بل قال الإمام مالك رحمه الله اللي يحب شاربه ولا ينبي يؤدب لأن هذا مثله يمثل بنفسه كذا، لكنك تأخذ من حافته بس وتبقي بقية منه. فهذا رأي الإمام مالك رحمه الله، وهذا يعني قوي من ناحية النظر. أما الإمام فهو يرى استحباب أنه يحفل له، ولذلك العلماء يختارون، فكثير من العلماء اختاروا مذهب الإمام مالك في هذا، وأنه ينبغي أنك تحف الشارب إحفاء وتأخذ من طرفه وتبقي بقية منه، لكن بس لا تخليه يزيد ويطلع على حتى ينزل على الشفاه لا. ولذلك يستحب أنك تفقد كل جمعة الشارب، أنك كل جمعة تفقد شاربك. نعم. وأما بقية الشعور مثل الإبط والعانة وكذا قالوا ينبغي أن لا تتركها أكثر من 40 يوم. ويحف شاربه وهو أولى من قصه. إنه أولى من قصه، هذا المذهب عند الإمام أحمد. نعم. ويقلم أصبر محمد شبرا ها إيه هذا هو شاب اللي قلنا. نعم. أحفوه معناه حلقه كله ما يبقى شيء، هذا هنا. ويقلم أظفاره مخالفا. نعم كذلك أيضا من السنن الفطرة أن يقلم أظفار يديه وأظفار رجليه، لأن الأظفار إذا زادت وهو إذا زائد عن ومن حكمة الله سبحانه وتعالى الزائد هذا ما يؤلم، إذا قصيته ما يؤلمك، فهذا المقدار الذي ما يحصل فيه ألم ولا ينبغي أنك تقصره، لأنه يجتمع فيه الأوساخ وعند أكلك وعند شرب ربما تأكل شيء من الوسخ، ولأنه أيضا ربما يمنع كمال وصول الطهارة إلى ما تحت الظفر، فهذا الأولى أنك تقصه، وهذا من السنن الفطرة أنك تقص سواء مثلا أظفور الإيدين أو الرجلين كله سواء. وينتف إبطه ويحلق عانته. كذلك هذا من سنن الفطرة نتف الإبط، والمراد إزالة شعره سواء بالنتف أو بالحلق أو بالنورة أو بأي شيء، لكن المعتاد عند العرب أن شعر الإبط شعر خفيف وشعر لين ولا يكلف كونك تنتفه بيدك، فلو استحب أنك تنتفه، لكن لو مثلا آثرت أنك تحلقه فلا بأس، المراد إزالة الشعر، لكن لو نتفته كان أفضل. وأما العانة فيستحب حلقه لأنها خشنة ولا ينفع فيها، أنه لابد من حلقة، والحلق بأي طريقة استعملتها سواء بالموس ولا قصيتها مثلا قص، إذا كان مثلا ربما بعض الناس الموس إذا مر على شعره يأثر عليه يقص قص، أو يستعمل النورة التي تزيل الشعر. فالمهم أنك تزيل الشعر الإبط وتزيل شعر العانة وتقص من شاربك فهذا، وتعمله بما شئت من أي آلة. نعم. وله إزالتها بما شاء، والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها. نعم، إنه إزالة الشعر بما شاء من موسى أو من تقليم ظفر أو شيء أو من نورة، والإمام أحمد رحمه الله استعمل النورة في العورة، استعملها في العانة، ويستعمل النورة في جميع شعره إذا أحب فلا بأس بذلك، حتى ولو كان شعر الرأس لو أعمله بالنورة وأزاله فلا بأس بذلك، ولكنهم قالوا إن الإمام أحمد رحمه الله استعمل النورة. نعم، فهذا لا بأس، ولأن استعمال النورة مثلا العورة هو يستعملها بنفسه ما هو بحاجة أحد يستعمله، فهو اللي يستعملها بنفسه، وإلا فالعورة ما ينبغي يمسها إلا صاحبها، فلذلك الإمام أحمد استعملها بهذا المكان. نعم. ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه. نعم، يستحب له إذا قص أظفاره أو أخذ شيئا من شعره أو حلق عانته أو نتف إبطه، فيستحب له أن هذه الأشياء أو كد شعره تنازل منه تجمع منه شعره يجمع هذه الأشياء ويحفر لها في الأرض في أرض طاهرة ويدفنها، هذا أولى من كونه يجمعها مثلا مع القاذورات ومع النفايات وكذا، يستحب له أن يحفر لها في مكان طاهر ويدفنها فيه، هذا أولى، لأن هذه بكية من شعر المؤمن، والمؤمن محترما كل ممنوع، فينبغي أن تحترم بهذا، مثل ما أنه يدفن في قبره إذا مات كذلك فضلاته ينبغي أن يدفنها. نعم. ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال. ولا يترفه فوق 40 يوما. إيه نعم، ما ينبغي يترفه فوق 40 لسيما الشارب، لأنه يزيد وربما أنه دخل على الفم فهذا يشوه منظره، ما ينبغي. نعم. وأما الشارب ففي كل جمعة. نعم، الشارب ما ينبغي أنه يتفقده كل جمعة، أما غيره ينبغي يتفقده مثلا ولو مثلا بنصف الشهر أو كذا، ولا ينبغي يزيد عن 40 يوم لأنه يشوه إذا زاد عن 40، سواء عن الإبط أو غيره، ولأن الإبط أيضا تتجمع فيها العراق ويتجمع فريحت له رائحة، وإذا زال الشعر خفت منه الرائحة وأمكن تنظيفه، فهذا أبلغ في النظافة، ولأن المؤمن يجتمع مع الناس في المساجد وفي حلقة الذكر، فلا ينبغي أنه يكون في شيء يؤذي الناس. سنة. ومن سنن الوضوء. بارك. نعم. اي نعم، وكذلك الإبط كلهم. نعم، من لو مثلا إبساقة نبت شعر أو شيء وكذا لا بأس بذلك. نعم. هذا سائل يقول: وجدت خاتم ذهب رجالي بدورة مياه الحرم ولم أجد صاحبه، فما حكم ذلك؟ هل يجوز صرف ثمنه وإذا احتجت إليه؟ والله الأولى إن مثل هذا إذا منك ما وجدته إنك تذهب وتؤديه لشرطة الحرم، فإن شرطة الحرم من ضاع له شيء في الحمامات أو في الحرم يجي يسألهم، فأنت الأولى إنك تسلمه لشرطة الحرم، وشرطة الحرم يحفظونه لصاحبه، متى ما جاء وسأل عنه يسلمونه إياه حتى تسلم أنت منه. نعم. والله هو لو ما وجد أحد يقبله منه كان يفعل هذا، لكن إذا وجد أحد يقبله من المسؤولين فهو أولى، مثل شرطة الحرم اللي ضاع له شيء بالحرم أو ضاع له شيء بالدورات، أول ما يروح لشرطة الحرم: أنا ضاع لي كذا دوروا لي، هم إذا لم هذا وصفوا له الأوصاف سلموه إياه، هذا أولى. لكن إذا عجزت أو ذهب الوقت أو شيء ما يمكن أو في مكان بعيد وبعت وتصدقت، وهذا يتبرى ذمك إن شاء الله. أي نعم إن شاء الله. أي نعم، أي بس إنما إذا أمكن تسلمه لأحد يمكن صاحبه يجي، هذا الأولى. فإذا ما وجدت أحد ممكن أنك تعمل هذا الطريق. أنا هذا سائل يقول: هل صيام 3 أيام في الحج هل يكون من أول ذي الحجة أم خلال فترة الحج؟